أما حينما ينفرق الإنسان من القيم من المظاهر من العقل. فتلك الأمور أكبر من الزمن، أكبر من المصائب، يستمع قدره ولو ضاقت المقام، ويتسع نفقه ولو ضاق الكون. وبالتالي يملك رؤية واسعة شاملة بعيدة، رؤية في الصعب الماضي والحاضر والمستقبل. وبالتالي هناك فرق بين الانطلاقتين، انطلاقا من الفهم، انطلاقا من الذات. انطلاق الانسان من ذاته، من هوائه، من ثرواته، انطلاقات ضيقه متضاربه وضحى. لذلك يجب على المجتمع، يجب عليه ان يطيع قيادته حتى يستقيم امره ويطلق هذا الحكم فضلا عن امر المجتمع وشأن المجتمع. لان القيادة تنطلق من القيم، فتستوعبه وتستوعب غيره ومن قبله ومن بعده. اما هو هذا البلد حينما ينطلق من الاهواء، من الذات، من الرؤيه الخاصه، من النظره الضيقه، تتعارض رؤيته والحياه والكون والزمان والقيم. بالتالي يكون افق ضيق. ولذلك نحن نشاهد في الواقع الحالي هؤلاء الطغاة، هؤلاء الجبابرة، هؤلاء امبراطوريات المال، وما قادر ما دائر يفعلون، يعني يكون في الأرض الأساسة بسبب رؤية ضيقة. ولكي يتحمل الآخر يقتل، يسجل، يسكت، يعذب وما شابه، لكن من يسلم دور الآخر؟ الآخر يزاحمه، الآخر يطلب إلى الآخر أنه يزاحمه في لحظة عيشه، يزاحمه في رفاهه، يزاحمه إلى خمسان يوم حياة الآخرات أكبر مما عنده وأكبر مما يتصور. لكن ضيق الحكم وضيق الأعراض يجعله يمارس هذا الدور. أما حينما تكون القيم، القيم هي السعة، القيادة تنطلق من القيم، القيادة تنطلق من القيم، من المبادئ. قل لك الدور يا اخي، الدولة البوصولية بعد عنها القيادة لا ترى انها شيء في نظام القيم. ما ارجع من الدولة، القيم اكبر من الدولة، بل عرضت الدولة في التزامها القيم. يعني الدولة حينما لا تمارس العدالة لا قيمة لها. قال لا حكاية الإمام علي سلام الله عليه، لكن فرق للخير يجينا ابن عطار وهو يرقع شاف عن عليه يرجع ابن عطار، رجع وضع ابن عطار باسم حذار جديد وحذار يجمع لها حذار مرجع يجي يسأل عليه الإمام علي، يسأل ابن عطار، يسأل وياه عن الإمام علي يسأل الكلام لأن ابن عباس حسب القواعد الدولة وما شاء الله، الإمام علي يقول له ما قيمة هذا النعام؟ هذا الدفع عن شعري شنو قيمته؟ يقول له ما قيمة ليش؟ ما قيمة ليش؟ يقول له والله لأن المراد إن هذا لمراد يكون هذا ولا يرجع بهذا المعنى، أن النداء هذا اللي هو شنو؟ هذا النداء أفضل من الإمرار إلا أن تقيم الحق أو الزحمة. في الدولة بوصولية العالم الإسلامي لا قيمة لها عند من المؤمنين إن لم يمر الحق أو الزحمة. في الدولة دولة فضلية في عين المسؤول دولة ما تأتي لها لا قيمة لها. لكن الدولة ما شيء. ليش؟ لأن السير أكبر من الدولة. السير أكبر من الرئاسة، أكبر من الزعامة، أكبر من الطوارئ. حيال لأن السير عظيمة، الخلق عظيم، العدالة عظيمة، الفضيلة عظيمة، زين الصدق، العفة، الكرامة، الأمور عظيمة. يقابلها لا لكن الكلام ذلك لاحظوا دنيا وما فيها لكن الكلام لان اهل الله ان تكون جبرا للاخره للكلام ولهذا القران اكبر متاع الدنيا قليل كل الدنيا ما فيها متاع منهم قليل تعبير قليل هذا معنى الكلمه متاع الدنيا قليل لكن الخلق يقول انك لعلى خلق عظيم يقول عظيمه او من الرسول بخلقه لهذا عظم لذلك الانسان ليأتين الله فيك واحد يقول لذلك هذا الدور لذلك يأتي الانسان واحد فقط وفقط أفضل من الدنيا مرتين ليش؟ لأن هداية الإنسان ستعطيه جنة عرضها للسماوات والأرض ستعطيه نعيم دائم لا يزول يقول لما يكون كان للقيام يقول لك نور عين تتجاوز الدنيا نور تتجاوز الدنيا نور حينما تتجاوز الدنيا صار كبيرة واسعة ما ضيق في امور الدنيا ما نضيق تنطلق الى ما وراء الدنيا من ما وراء الدنيا تنطلق الى الخير الذي يلي بعض النار فبالتالي تتبع عظيمه تتبع مقاله لا تفكر ان تظلم ذره لا تفكر ان تذنب انسان ذره من حقه لا تفكر في الدنيا هم غياتهم لأن الرجل ويحمل واضح أن الدنيا مريضة ولذلك الحديث تكبيرا يدركها المؤمن خير لك من الدنيا وضع فيها 70,000 مرة هذا الإيمان القيام الذي ننطلق من هذه الروحية بتحجلن حركتها وأفكارها في الدنيا الدنيا مغيرة ما تحجة لأن القيادة أفكارها أكبر من الدنيا روحيتها أوسع من الدنيا وهذا نوع الدنيا وما فيها هذا روحية القيادة عند الأفراد حينما يتحكمون بالدنيا يخافوا البطل يخافوا الذهاب سمعته وسلطانه وشهرته وما كانت لأن هذا الدنيا ضيق تتحجم تتحجم تتحجم بذاته بقدره بحاضره وبعد تتحجم في الدنيا تتحجم بقدره ذاته لأنه أيام عصيري بعد هالأيام بل جعل بمقدار يومه بتحجمهم لذاتهم وبهدف من يضيقه أمام من الدنيا بزعامة فقط أو بمال فقط أقوى واحد نورت أن يحافظ على كرسي الحكم أقوى واحد نورت أن يحافظ على المال وبالأعمال يسجل المال أو أشهر نقرأ طريقين يسجل لا طالب يقول هاي النظرة كثيرا ما يقصدون بل القرآن يعبر عن هذه البشرية بسبب النظرة أنهم لا يعلمون ثلاثة من الناس ما يعلمون. لعبوا سلف علم العلم أهل الله. إذن هؤلاء عندهم قصور في النظرة آخر الإيمان، فلكن الحمد لله يعلمون. يعرفون ظاهرا من الحياة الدنيا. ولذلك في نفسهم وقليل من عباد الله يشركون. قليل. بل ما يفهمون الحياة. يجهلون من بأن الغرق مضيقة فتضيق الرؤية. ولو أطعت أكثر من الأرض لا أغلوك عن سبيل الله. أكثر من الأرض. ليش؟ لأن أكثر أرض نظرتهم ضيقة، رؤيتهم ضيقة، فالرسالة أخطأ، فالدور أخطأ، فبعد لو هيئت هو المنطلقة من المنطق، من الدنيا، من الأشعار، من المعرفة المذموم فتكون ضرورة محمد صلى الله عليه وسلم. هي القصر الصادق والمقصود الخيار الذي لا تنطلق من الرجال لا يستحق ان تكون قيادة للامة الاسلامية، تكون قيادة للمجتمع الديواني، تكون قيادة للدعوة الصالحة، اصبح القيادة نظرة مميزة، القيادة شرعيتها هي انطلاقتها من الرسالة، هي ان تنقصها بالرسالة الاسلامية. ولذلك قال الواحد له ان نبيكم رسول الله، رسول الرساله يعني غير تحت الرساله، كتبتنا رساله من الرساله تتبع رؤيته ويتبع حقوقها ويتبع قلبها تستوعب الحاضر والماضي والمستقبل، تجعلها تستوعب كل الحياه. من زبرة الدنيا، من المعاملين، من الشهوات، في الأولاد والنساء والبنين والقناطير المقصرة، هذه الصلاة. أما القيادة الأمن، القيادة لو تقول علينا بعضنا، لو تقول علينا بعضنا وما ينطق عن الهوى، قيادة أكبر من الهوى، وما ينطق عن الهوى، والهمس القيادة. النظر وجعلنا فيهما انك لانسوك بامرنا لولا القياده الشرعيه قياده الاسلاميه بامر الله وبامر ذاته وبامر الهواء وجعلناهما انك لانسوك بامرنا واحكم على القياده وعلى حسب اراء المجتمع والكريم بالمجتمع تنفذ الامر او تخضع الى سلطان المجتمع او اهواء او شهوات او عادات او تقاليد او اعراف المجتمع هذا يتدخل المجتمع واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر بعد فلا تقوى المجتمع مستعد نوعي ينقصهم الله اصلا من اعضاء اصلا من مصالح أكو ناس من الأحوال، أكو ناس من الشهوات، أكو ناس من المال، أكو ناس من الخوف. الخوف يحاول يجيب الخوف. أما القيادة لا، الذين يبدو قدرتك على لا، ويخشون يخاف الله. ولا يخشون أحد إلا الله، وبقاء الله حبيبا. ومحافظة هذا يكفيك. جيد وأنصر. أليس الله رباط من عبده؟ حيث تنظر. ولذلك قياسة لو كانت بكم شرعيها ما كانت غير معلمين بل شرعي حرام زين هذه قال ان ابراهيم قال امر هذه القياس امر يعني شنو بالقياس هو فرض فرض لكن هو الذي امضى عن الحياه رساله التوحيد هذا الفرض هو الذي وعد الله و فرط الحياة فرط الدنيا بشرط الإيمان. هذا الإيمان الله يطمئن. فانظر فرط الشرط واحد بدأ عملية فرعية لأرض الآن العالم قام بسلم الرسول بسلم السماء يناني وما شاء الله نسيان أو شاء الله مو بس الأخذون مو بس الماضي الحاضر بينه صدر لذلك إلى خلافة أو قيل المسلم المسلم إلى المسلم ذلك خلال من الجسر نمر القيادة تصليح من قيادة تخضع لأعراضنا تخضع للأقاليين تخضع لمصالحنا تخضع لدعوات تراني ما القيادة ما تدعي هذه القرنة هذه القيادة هذه مقبولة هذه الواقع يحكمها متغير القيادة اللي تغير الواقع دوشة متبدل القيادة الواقع تتنافع عن قيادة وتطلع للواقع مو قيادة ولذلك القيادة لا تصير عن الإنسان ولا نطلب من القيادة عن قيامة ولا نطلب من القيادة عن تطلع علمي ولا نطلب من القيادة عن تبدلنا أفكارنا الذي تطلع من العادات والتقاليد والمصالح والأغراض والشهوات ما هو طريقها كان الذين أشقاء وأعلموا أن فيهم رسول الله لو طلعتم في كثيرا من الأمر لعملتم والقيادة ما جعلت قيادة إلا أن يتقى وكيف ما يكون سمع ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى كما أرسلناك عليهم حفيظا يسعى الرسول وتأكله وتعشى ولهذا الواحد المستقبل ان شاء الله تعدي عليه ساعه تغطي تخبر طاعه من الرسول طاعه من القياده طاعه من الجنه فهي طاعه من النار فلا تستكشف والله سبحانه وتعالى من الرسول الله ليطاع ويقولون الله عز وجل فاذا قالتم من عند البعض فظاهر الله عز وجل واذا قال فإذا قلت من عندك بين الأطائفة من غيرها الذي تأخذون جماعة تأخذون الجماعة هذا جماعة في وراء اللقاءات والله يأخذ ما يبينهم لا تفكر قيادة لا تفكر قيادة ولا تدع عنهم لا هو يكتب لأن الطاعة مهمة جدا طاعة لله فإنت لما يجب شيء إخلاص أمر الزلاجة إنت لما يجب شيء إخلاص أمر الله الله سبحانه وتعالى مضطر على ما في قلبك وما في قلبك فيكتب عليه قادر فأعرض عنه هذا المريض المريض الذي لا يريد أن يلتزم بالقيادة أعرض عنه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا تتوكل ألف دين الزيادة تتكل على الله ما تتكل على المجتمع ولا على المال ولا على العدل الأخبار سوياها ولا على شهرتها ولا على سمعتها ولا على قوتها تعتمد على الله فتتوكل عليه لا تتكل ولا لا تتكل تمام وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أداعوا به ولو رسول إلى رسول وسيلة أقول من أمري منهم وصير حالة المجتمع زين هذا مع المجتمع صرت على الإعراض كل واحد يجي يتراقب كل فرع استقبال المصريين شوف الآن في الأمر قيادة العراق كل واحد عنده أمان يصير وضعهم في أمر المجتمع عنده اليوم الجديد كل واحد عنده أمان زين وكل واحد يجي يصير خبر اجى عن خبر طيب ان هذا الخبر يقول ينفع ما يجي يقول ما عندي ما في كل واحد يجي على مشاكل واحراق يعني لابد من مسؤوليه القياده ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم لو يدعون القيادة لعلموا ما هو الحرم الذي يناسب هذا الواقع، الذي يصلح هذا الواقع، الذي ينفع قوة المجتمع. ما هو الحق الذي ما يطبع على هذا الواقع، وإنما يؤذن على هذا الواقع أو لا؟ الواقع يتغير الحياة تتغير، أحداث جديدة، شنو يصير في المستقبل؟ قال القيادة هي التي لأن القيادة تنظر إلى المستقبل، أما ينظر إلى نوع الحدث الآن. فبالتالي يجب أن يفضل على الناس يفضل عندك رأيك إيه وما شاء الله. القيادة تنظر إلى آثار هذا القرار المستقبل. مو بس تنظر إلى القرار فقط والحاضر القرار، لا تنظر إلى الخارجية، شنو الواحد على هذا القرار؟ وشنو مستقبل هذا القرار؟ لأن هذا المنطلق للقيادة هي المستقبل أيضا، أما الإنسان على نظرة نظرة حاضر فقط، أما القيادة نظرة نظرة المستقبل، هذا أيضا من جنة. ولو أردوا إلى رسول الله ولا الجنة وإلى أولي الأمر الجنة لا علم هم الذين يستغربون مؤمنا، لا علم في القيادة الحكم الذي استخرج لهذا القيم لهذا الواقع. ولولا فضل الله عليكم ورحمة الله لاتبعتم الشيطان إلا كبيرا، ولولا فضل الله لاتبعتم الأمراض والشهوات لتعالى تبعت الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى حذر إليكم الإيمان، حذر لكم طاعة القيادة، حذر لكم حب القيادة. الله سبحانه وتعالى الحب في داخل قلب القيادة، الله سبحانه وتعالى هذا الحب. وإذا كان مثل القيادين الجمل القيادة كالقيادة الحاضر وتنطلق بها الماضي إلى المستقبل مرورا للحاضر، أن الإنسان ينطلق من الأمر، ينطلق من الحاضر، يسأل عن الماضي، قال الماضي للقابوس عليه بحجة، وبالتالي يكون عار أمام حركته، فبالتالي يدخل إلى المستقبل. أن القيادة لا تستفيد من الماضي للانطلاق للمستقبل وللتحديد، وتنزل الماضي مع الحاضر وتنهض المستقبل وتنطلق من خلال القيم في هذه الرؤيه وبطاعه القياده لا القياده القيم المجتمع، وان المجتمع وقياده القياده من خلال الالوان وهي مقاطع لا بد ان تنتظر بها ان القياده تطاع لا تضيء الى قراءتنا الموجود الا ليطاع ويتاخر باذن الله بغير ويجب بها بوعي ورد ودليل القرآن مضت في إيران، وأن يتبعها اتباعا لخير الأمر إنه سمع الدعاء على ربك وجدك أما تكون سلام عليك المسلمين والحمد لله رب العالمين. كان السؤال والسؤال على محمد وعلى آله.